بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في استعراض سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي نستلهم منها الأحكام والعبر، وللأمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكنا قد استعرضنا في الدرس الماضي فتح مكة وفتح الطائف، وبهذا تكون قبائل العرب قد دانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعظم هذه القبائل قريش وثقيف وهوازن، وكلهم دانوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي في الجزيرة ما يخرج عن الدين من أصحاب الشوكة. ثم إنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يعدون لقتاله، وأنهم سيخرجون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. وسبب هذا، قيل إن رجلا يسمى أبو عامر الراهب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاسق، وكان رجل ترهبا ودخل في النصرانية، فألب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة، فخرج إلى الروم وأغراهم بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد وعد المنافقين في المدينة أن يخرج الروم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم أن يجعلوا له مركزا أو مكانا يعدون فيه للخطط لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبنى المنافقون مسجد الضرار، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجده، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج لقتال الروم، وأنه إذا رجع سيصلي في مسجدهم، وسيأتي نزول الوحي بأمر هذا المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت لقتاله ويريدون غزوه في بلاده، وكان ذلك في زمن عسرة وجذب للبلدان المحيطة بالمدينة مع شدة حر، وحين طابت الثمار في المدينة، وكان هذا وقت الثمار من الأعناب والنخيل في المدينة، فطاب للناس المقام في المدينة وكرهوا أن يخرجوا في هذا الوقت مع شدة الحر والأرض القاحلة، لأن كل ما بين المدينة إلى تبوك فإنها أماكن ليس فيها زروع ولا ثمار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش الذي سيخرج به، وكان ذلك في رجب من العام التاسع، وكان عليه الصلاة والسلام قلما أن يخرج لمكان للغزو إلا وقد ورى بغيره حتى لا يعرف العدو موطن النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه فيباغته بالقتال، إلا في هذه المعركة وهذه الغزوة، فإنه بين لأصحابه مراده ووجهته وأنه خرج لقتال الروم. هذه الغزوة انفردت دون غيرها من الغزوات، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القتال على الجميع، فكان في بقية الغزوات يحث الناس على القتال، وما كان يأمرهم أن يخرجوا جميعا. ولهذا ما وجدت في غزوة يعني أناس يتخلفون ثم يعتذرون بعد ذلك فتقبل أعذارهم أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في الجهاد وما كان يعين الخروج أو يوجب الجهاد العيني على أصحابه رضي الله عنهم إلا في هذه الغزوة. فبين مقصده وقصده من خروجه، قال المؤرخون لبعد الشقة ولشدة العدو، فإن الروم لم يسبق للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن قاتلوه، وبعث إلى أهل مكة وقبائل العرب يستنفرهم للخروج لقتال الروم، وحث الموسرين من أصحابه رضي الله عنهم على تجهيز جيش العسرة. سمي هذا الجيش بجيش العسرة لأنه في زمن عسرة وشدة، ولم يكن لديهم مؤونة خروج هذا العدد الكبير من المقاتلين، وقد بلغ عددهم 30,000 مقاتل. فتصدق الصحابة رضي الله عنهم، فأنفق عثمان بن عفان 10,000 دينار وأعطى 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، والأحلاس هو ما يجعل على ظهر البعير تحت السرج، والقتب ويجمع أقتاب هو ما يجعل على سنام البعير مما يثبت عليه الراكب. وتصدق أيضا عثمان 50 فرسا وكان موسرا رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه. وجاء أبو بكر بكل ماله وهو 4,000 درهم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال: أبقيت الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله، وهذه قصة معروفة أن عمر كان ينافس أبا بكر في الخير، فقال في نفسه: لو سبقت أبا بكر لسبقته اليوم. فظن أن أبا بكر سيأتي بربع ماله أو بثلث ماله، فجاء عمر بنصف ماله، وجاء أبو بكر بكل ماله. قال عمر بعد ذلك: فعلمت أني لا أسبقه إلى خير رضي الله عنه. وجاء عمر بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن بن عوف 100 أوقية، وجاء العباس وطلحة بمال كثير، وتصدق عاصم بن عدي 70 وسقا من التمر، وأرسلت النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن، كل امرأة تصدقت بحليها وما تملك من الحلي الذي يمكن أن يستفاد منه، يباع ويستفاد من ثمنه. هنا موقف عظيم شهد به القرآن، صوره تصويرا عظيما يدل على قوة الإيمان. جاء 7 نفر من الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم ابن ولا خيول يخرجون عليها، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: احملنا، يعني للجهاد. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فصور الله عز وجل هذا الموقف العظيم ليبقى شاهدا على قوة الإيمان. يقول الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ثم يقول: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. موقف عظيم. المنافقون يتأخرون في الظلال والثمار وعند نسائهم مع غنائهم وقوتهم، وهؤلاء يبكون ألا يجدوا ما يخرجون عليه. فرق لهم الصحابة رضي الله عنهم، وجهز عثمان رضي الله عنه ثلاثة منهم، وجهز العباس اثنين، وجهز يمين ابن عمرو اثنين. وهؤلاء النفر كما ذكرهم البغوي هم معقل ابن يسار، وصخر ابن خنساء، وعبد الله بن كعب الأنصاري، وعلبة ابن زيد الأنصاري، وسالم ابن عمير، وثعلبة ابن غنمة، وعبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. لما اجتمع الجيش وبلغ عددهم 30,000، خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة حر وقلة مؤونة، وولى على المدينة محمد بن مسلمة وعلى أهله علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. تخلف في هذه الغزوة كثير من المنافقين بقيادة رأسهم وزعيمهم عبد الله بن أبي، وقال كلمة مثبطة، قال عبد الله بن أبي: يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد، يحسب محمد أن قتال بني الأصفر معه اللعب، والله لكأني أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال. واجتمع حوله نفر من المنافقين تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذموهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم عمار بن ياسر يسألهم عما قالوا، فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني هذا من المزاح واللعب. جاء جماعة من المنافقين بقيادة زعيم آخر وهو الجد بن قيس من بني سلمة من قوم معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان رأسا في المنافقين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني خشيت إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل في شأنه قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول إذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال العلماء: الفتنة التي سقطوا فيها النفاق، يعتذر بخشية الوقوع في المعصية وهو في الواقع منافق يضمر الشر والحقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء المعذرون من الأعراب وهم أصحاب الأعذار من ضعف أو قلة ليؤذن لهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذن كثير لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، وكان فيهم من المنافقين ما عاتب الله نبيه على إذنه لهم، فقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. تخلف جماعة من المسلمين لا يتهمون، وهم من خيار الصحابة، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع العمري وأبو خيثمة مالك بن قيس. لما خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا تكلموا في هذا الأمر، فقالوا: استثقله فكرهه. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فكانت منقبة لعلي رضي الله عنه. سار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وأعطى لواءه الأعظم أبا بكر الصديق. قال المؤرخون: في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لأبي بكر إشارة لاستخلافه، لأن هذه هي آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الجمع العظيم الذي لم يسبق أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، فجعل الراية العظمى لأبي بكر، ثم فرق عليه الصلاة والسلام الرايات، فأعطى الزبير راية المهاجرين، وأسيد بن حضير راية الأوس، والحباب بن منذر راية الخزرج، وسار الجيش في جهد شديد من قلة الظهر حتى كان الرجلان والثلاثة يعتقبون على بعير واحد من قلة المؤونة، حتى كان الرجلان والثلاثة يقتسمون التمر فيما بينهم، حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرحل أن ينحروا رواحلهم فيأكلون منها، فأذن لهم. فجاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن فعلنا قل الظهر، ولكن أدعهم بفضل أزواجهم وادعوا الله لهم فيها بالبركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ودعا بنطع، وهو من الجلود يجعل عليه الطعام، فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم حتى اجتمع من ذلك شيء يسير، ليس بشيء كثير، 30,000 يجتمع من أزواجهم شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوها، وأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. ولما مر الجيش بالحجر وهي ديار ثمود، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا إلا وأنتم باكون، ليشعر قلوبهم برهبة العذاب الذي نزل بهؤلاء. لما وصلوا إلى تبوك، وكانت أرضا لا عمارة فيها ولا بساتين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يوشك إن طالت بك الحياة أن ترى ما هاهنا مليء بساتين. وقد كان. ولما استراح الجيش لحق النبي صلى الله عليه وسلم أبو خيثمة، وهذا شاهد آخر لقوة الإيمان، أبو خيثمة من خيار الصحابة رضي الله عنه، تأخر للنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم واستثقل الخروج في الحرب، فدخل في يوم حار على امرأتين من نسائه في عريشتين لهما في بستان، وقد رشت كل واحد منهما عريشتها، وبردت فيه ماء، وهيأت طعاما، وكان يوما شديد الحرب. فلما نظر إلى ذلك قال: يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب وأبو خيثمة في ظل بارد وماء مهيأ وامرأة حسناء؟ ما هذا بالنصف، يعني ما هذا بالإنصاف؟ ثم قال: والله لا أدخل عريشة واحدة منهما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ركب بعيره وأخذ سيفه ورمحه وخرج يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصادفه حين نزل بتبوك. وجاء في بعض الروايات أنه لما أقبل من بعيد لم يعرف، كما هو معروف أن الرجل إذا جاء من بعيد لا يعرف من هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أبو خيثمة، فتبين أنه هو. لما وصل جيش المسلمين بتبوك لم يجدوا أحدا، لأن الروم لما بلغهم مسير هذا الجيش العظيم انسحبوا إلى بلادهم وتحصنوا فيها، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لتتبعهم، وأقام عند الحدود يناجز من شاء من يناجزه ويقاومه من الروم، فأقام هناك أياما. جاء في أثنائها يوحنا صاحب أيلة، وجاء صاحب أهل الجرباء وأهل أذرح وأهل ميناء، فصالحهم جميعا، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كتب أمان على أن يؤدوا شيئا من الجزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقلت هذه الصحف في أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في كتب التاريخ. ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مجاوزة تبوك إلى الروم، فقال له عمر: إن كنت أمرت بالسير فسر. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت أمرت بالسير لم أستشر. فقال: يا رسول الله، إن للروم جموعا كثيرة، وليس بالشام أحد من آل الإسلام، وقد دنونا وأفزعهم دنوك، فلو رجعنا في هذه السنة حتى نرى أو يحدث الله أمرا. فتبع النبي صلى الله عليه وسلم مشورة عمر وأمر برجوع الجيش إلى المدينة. رجع إلى الجيش إلى المدينة وهم في قوة ومنعة وفي نصر تحقق لهم. وفي الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم بعقبة وانحاز عن الجيش، فحاول 12 رجلا من المنافقين الفك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما كان يمر بتلك العقبة وكان معه عمار يقود بزمام ناقته وحذيفة بن اليمان يسوقها، وأخذ الناس ببطن الوادي. فانتهز هؤلاء المنافقون هذه الفرصة، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه يسيران إذ سمعوا وكزة القوم، يعني أصواتهم من ورائهم قد غشوهم وهم ملثمون، فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه فأرعبهم، فأسرعوا في الفرار حتى لحقوا بالقوم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وبما هموا به، فأسر بأسمائهم لحذيفة، ولهذا كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل فيهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. قال المفسرين: الذي أرادوه وهموا به قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة من المدينة نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار، فأنزل الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقيل إن هذا المسجد هو مسجدكم هذا، وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه أن ينطلقوا إلى مسجد الضرار ويهدموه. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة جاء من تخلف يعتذر، فجاء المنافقون يعتذرون كذبا، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ووكل ضمائرهم إلى الله عز وجل. وجاء كعب بن مالك رضي الله عنه ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم جميعا، فلم يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بكذب، وإنما أخبروا بواقع الأمر كما قال كعب رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أوتيت جدلا. يعني يقول: أنا لي جدل وقوة في الإقناع وأستطيع أن أخرج منك بعذر وبكذب، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط علي فيه، ولئن حدثتك حديث صدق تغضب علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. والله ما كان لي من عذر. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. وقال صاحباه مثل ما قال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من حديث كعب في الصحيحين هجرهم 50 ليلة إلى أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما أخبر الله عز وجل بذلك. ثم نزلت توبتهم، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم أتى عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم. بهذا انتهت أحداث هذه الغزوة العظيمة، فيها عبر عظيمة. هذه الغزوة هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات العظيمة. فيها من العبر قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم، فخرجوا في شدة حر بعد أن طابت ثمار المدينة وحسن تناولهم لثمارهم التي غرسوها ولنخيلهم التي أبروها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالخروج، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا من العبر شدة المنافقين وشدة أذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيها الإخوة، هذه هي السنة 9 والله ينصر دينه ونبيه. نصرهم في بدر، ونصرهم في أحد والأحزاب، وفي مكة، وفي حنين، والله يظهر الآيات الدالة على صدق نبيه، وهؤلاء يصرون على النفاق، يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يثبطون عنه قبل الخروج، ويؤذونه ويؤذون أصحابه، ويتربصون ويتلمسون الأخبار. فإذا حدث حدث شغبوا وتكلموا، كما طعنوا في علي وقالوا لقد استثقله. وقال عبد الله بن أبي في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ثم تربصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء رجوعه بعد أن أظهره الله عز وجل أرادوا قتله. فهؤلاء المنافقون هم أشد الكفار عداوة للإسلام، ولهذا كانت دركتهم في النار يوم القيامة هي أدنى الدركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ليس هناك أشد عذابا من المنافقين. حتى الكفار والمشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام هم دونهم في العذاب، وهذا عدل الله، فإن هؤلاء جمعوا بين الكفر والخداع. وقد يوجد في المسلمين اليوم من على هذا الأمر، هم منافقون يتربصون بالمسلمين، يثبطونهم عن دينهم، يطلعون الكفار على أخبارهم، يلحقون بالكفار، يسخرون بالدين وبالسنة، يريدون تفرقة جماعة المسلمين، يؤلبون على ولاة الأمر. فاحذروا من هؤلاء الدعاة، دعاة الشر. أولئك المنافقون كانوا من العرب. عبد الله بن أبي كان من أعقل أهل المدينة، وأرادوا أن ينصبوه ملكا عليه. الجد بن قيس سيد من سادات بني سلمة، ومع هذا لم يهديهم الله عز وجل. فلا نتعجب أن يكون في الأمة من بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة دعاء على أبواب جهنم. قال: قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لا تقيم الناس بالجنس، هذا من العرب، هذا من هذه البلاد، هذا ابن فلان. نحن نقيم الناس بما يظهر منه، ولا ننقب عن قلوب الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل المنافقين إلى ما يظهرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم منع المنافقين من المساجد ولا الجهاد، مع أن أثناء رجوعه في غزوة تبوك أوحى الله إليه بأسمائه، وكان التعريف بهؤلاء المنافقين نزل متدرجا كما في سورة التوبة: ومنهم من يقول ومنهم من يقول، إلى أن نزل الوحي بأسمائهم. وهكذا نحن اليوم من أظهر لنا خيرا قبلناه منه، ولكن نعلم أن بعض من يظهر الإسلام أنه يقول أقوالا خطيرة مثبطة للمسلمين عن دينهم، إما عن جهل، وإما عن ضعف يقين، وإما عن نفاق أكبر والعياذ بالله. فنثبت على ديننا ونبقى في هذه اللحمة العظيمة حول ولاة أمرنا، ولا نسمح لعدو ولا لمتزلف أن يشق عصا السمع والطاعة لولاة الأمر. نناصح ولاة الأمر إذا رأينا خيرا حمدنا الله عليه، وإذا رأينا مخالفة كرهنا بقلوبنا. وما زال العلماء يقومون بواجبهم في المناصحة، وما زال ولاة الأمر بحمد الله يفتحون أبوابهم للعلماء ويشاورونهم، فنحن على خير عظيم. والتقصير هو سمة لبني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فنثبت على يقين. واليوم ما يصيبنا من الكفار ليس كما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مثل الأحزاب، وفي مثل بدر، وفي مثل هذه المواقع العظيمة. لا تكاد تمر سنة منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن لقي الله إلا وفيها معركة فاصلة غير الغزوات والسرايا التي كان يخوضها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، وكانت العدة للكفار أكثر بكثير من المسلمين. ومع هذا نصر الله دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أظهر هذا الدين، ونحن على وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر الله هذا الدين، وأنه لن يسلط على هذه الأمة عدوا من خارجها يستأصلها، ولكن الفتنة تقع من بعض المسلمين. نسأل الله أن يهديهم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.